القاهرة تقدم دعاء الكروان. هذه كلمات الأوتار تكتب أنغام الأشعار، وأنا أنصت في حضرتها، قلبي يكتشف الأسرار. هو ذا يخطر في سبحته، يدخل جنات الأخيار، يسعى نحو عطاء المولى، ورضا الرحمن الغفار. سبحان الله، كل شيء في الكون له لغة، حتى الجماد له لغة، لكن لا يفهمها إلا من أنصت لكلمات الكون. الكل يسبح، الكل يدعو، الكل يسعى نحو التواصل مع الله سبحانه وتعالى. وإذا استطاع الإنسان أن يجعل نفسه نغمة من سيمفونية الكون الجميلة، ساعتها فقط سيجد كلماته تمتزج بأروع نغمات الكون. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا، علمه أن يرى بقلبه، فالقلب يرى ما لا تراه الأعين، ويدرك ما لا تدركه الأبصار مما خبأ الله سبحانه وتعالى في كونه من حكم وأسرار. هذه كلمات الأوتار تكتب أنغام الأشعار، وأنا أنصت في حضرتها، قلبي يكتشف الأسرار. هو ذا يخطر في سبحته، يدخل جنات الأخيار، يسعى نحو عطاء المولى، ورضا الرحمن الغفار. أرفع وجهي صوب سمائي فأرى إشراق الأنوار، ومع النور القادم أرقى، قلبي يهدأ ليس يحار. يبصر قلبي في وقفته ما لا تدركه الأبصار. لا إله إلا الله. اللهم علمنا أن نرى وأن نسمع بقلوبنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن